محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حقيقة هنيئا لامرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن من يتزوجها النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما أنها تشرف بكونها زوجة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه في الدنيا، كذلك تشرف في الآخرة، حيث إنها تكون في أعلى مراتب الجنة في الفردوس الأعلى مرافقة لزوجها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيلحق الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي ويلحق أولاده به كما جمعهم جل وعلا في هذه الدنيا، فيجمعهم كذلك في جنات النعيم. ومن هذا اشتق الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن أزواج النبي أفضل من أصحاب النبي، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، من باب أنهن في الجنة أعلى درجة لأنهن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى عن نساء النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يقنط منهن لله ورسوله نضاعف لها نؤتها أجرها مرتين، يؤتيها الله أجرها مرتين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الكلام يقوله الله تبارك وتعالى لنسائه، يخاطبهن جل وعلا بواسطة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لإنسان يقول الله تبارك وتعالى له: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي شرف لامرأة يقول الله تبارك وتعالى عنها: وأزواجه أمهاتهم. كل المؤمنين بلا استثناء يأتون لهؤلاء النصر يقول لها أمه، ويشرفون بهذا ويعتزون بهذا. امرأة خالطت النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه صلوات ربي وسلامه عليه، ومعلوم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد تزوج 11 امرأة وتوفي عن 9 صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هؤلاء اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرفنا بهذا أم المؤمنين حفصة، وهي حفصة بنت عمر ابن الخطاب العدوية القرشية. هذه المرأة عندما تأيمت وتوفي زوجها قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضها على أبي بكر فسكت، ثم عرضها على عثمان فقال: أنظر أمي. ثم لما كان من الغد اعتذر عثمان ولم يتكلم أبو بكر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى أكرم 4 رجال وهم الخلفاء الأربعة، هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكرم هؤلاء الأربعة منهم من تزوج النبي من بنته، ومنهم من زوجه النبي بنته، فتزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر، وزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان، وزوج ابنته فاطمة لعلي. فلهؤلاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقة خاصة. وهذه المرأة يعني حفصة أم المؤمنين قد شهرت بكثرة الصيام وكثرة القيام. ولذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما طلقها، فأتاه جبريل من عند الله تبارك وتعالى يأمره بأن يرجعها إلى زوجته، وقال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. فراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفت هذه المرأة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، جمع القرآن عند أبي بكر، فلما توفي صار عند عمر، فلما توفي صار القرآن عند حفصة رضي الله عنها، وتوفي القرآن عندها الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق. لما استأذنها عثمان أخذه ثم جمعه في مصحف ثم عاده إليها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة حفصة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها توفيت في عام المبارك، توفيت في عام الجماعة، في العام الذي اجتمعت فيه كلمة الأمة بعد أن كانت أصابها شيء من الخدش في الجمل والصفين، حتى وفق الله تبارك وتعالى السيد الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفقه الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان الأمر كذلك. فلما تم هذا الصلح بين علي وبين الحسن وبين معاوية وانتهى القتال، بعدها توفيت أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وفي هذه الليلة يدعونا أخونا أبو عمر رضي الله تبارك وتعالى، وأراد هذه الكلمة عن حفصة لأنه سمى ابنته حفصة ثيقنا بأم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. نسأل الله تبارك وتعالى على ما نوى أبو عمر أن يحشر حفصة مع أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، ورضي عن حفصة ابنة أبي عمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من الذرية الصالحة، وأن يجعلها قرة عين لأمها وأبيها، وأن يبلغهما بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.